واحد قبل العمرة عمرة ايه وكمل العمرة بدون ما يحل قعد 3 ايام او 4 او اسبوع ايه مش الموقف ليه ما حل هو لماذا ما مش عارف مش عارف ما في شيء يحل الان ان شاء الله ولا في شيء ما في شيء ان شاء الله يحل الان ولا في شيء لكن بعد العلم ما يجلس في إحرامه يحلق رأسه أو يقصر رأسه ويحل إحرامه حل إحرامه ولا ما حله لا هي المرأة امرأة خلاص تقصر معي مرأة أنا بالنسبة لي عندي علم نسيت إن نقول لها يعني. طيب ماشي تقصر رأسه وخلاص خلاص ما عليه شيء إن شاء الله ولا شيء عليه إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ الله يسلمك هي أي العمرة الله يسلمك نعم وزوجتي أحيانا إحنا بنقوم وزوجتي لابسة قفاز لأن هي حاطة حنة في يدها إيه زين من جدة إيه ما ينبغي نعم الحين قالوا لنا برا على ما يجوز الطواف بالقفاز ما يجوز الإحرام إحرام المرأة ما يجوز المرأة تحرم وتلبس القفاز للنهي عن ذلك لكن تنزع القفاز وإذا خافت من الرجال والأجانب تخفيها في العباءة أو شبه القبيل أين تخفيها بالعباءة تنزع القفاز لازم من نزع القفاز لأنه منهي عن لبسه للمحرم أو نهي المحرم عن لبسه نهيت المرأة عن لبس القفاز نعم فتنزع القفاز وإذا خافت من الأجانب أو من ظهور يديها عند الأجانب تغطيها أو تغطيهما في العباءة أو في الرداء أو في ما عليها من الثياب جزاك الله خير جزاك الله شكرا متى السفر؟ السفر يقول الساعة 11 12 ما بعد العشاء إن شاء الله. صار قبل الليل. بعد العشاء بعد صلاة العشاء طوف طواف الوداع وتصلوا الصلاة والركعتين إن شاء الله طواف عليكم السلام. حياك الله أكرمك الله الله يكرمك. لذلك إن شاء الله نستعين بك. كل وقت طويل. يتنافى مع ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الآن إذا ما لقيته لازم تبحث عنه حتى يجي يطوف يعني قبل السفر صار ضروري يكون معنا أي لابد ما هو لازم معاكم ولا حتى لو الآن رحت أو أرسلت أحد يبحث عنه أو هو يطوف وحده، وما جعل عليكم الحمد لله يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم هو يطوف، لا بد يطوف. لا أو لا ولد منه. خلاص. لكن قلت لك لازم معكم يعني. كلام الجدار. يتكلم الجدار. يطوف بالجزائز وبطل نفس الشيخ كلام في أصحابي والذي حط بروحه مش حبيبي. هو يطوف لو بروح ما يخاف. لا يطوف من اللي بيها ليه ما بديش تأمر عليه لأن هذه أمانة في ما في شيء إن شاء الله يطوف الظاهر ما دام إذا حصل منه الطواف إن شاء الله. المسألة مسألة الظاهر تمشي على الظاهر ما دام هو ظل بهذه المنزلة إذا طاف يكفي إن شاء الله. إيه نعم يكفي لو طاف بروحه هو بنفسه ما في شيء. لا وما طوفش ولا ظل من يمين ما طوفش. المهم ابذلوا جهدكم يعني حاولوا أنكم يعني تبحثون عنه الآن. إذا ما وجدتموه مثلا وبحثتم عنه يطوف هو أو طاف هو ماشي. يكفي هذا إن شاء الله. لا ولا لا الشيخ ذي. بالنسبة لوحدة يعني كنت تولد من شهرين. أيوة. وبعدين طبعا نفاخ خلاص يعني نفس في كل حاجة بس استعملت حبوب وبينزل عليها دم على طول. هل يجوز له ان هي يعتبر الدم ده مش دم يعني مش يعتبر ده دم حيض ولا دم نفاخ؟ ايه هي ولدت قبل شهرين كده ولا لا؟ ايوه شهرين. ايوه والان طبعا يعني معروف يعني كملت الاربعين. ايوه معروف وتاكل الحبوب الان هي وهي تاكل حبوب بس بينزل عليها دم، هل يجوز لها الصلاة؟ طيب لحظة علي، المرضعة ترضع ولا ما ترضع؟ لا ما ترضع. ما ترضع. أيوة. طيب ما جاء الدم العادة مثلا؟ جاءها على الأربعين. بعد الأربعين؟ أيوة. بعد الأربعين؟ أيوة واستعملت الحبوب. وبعدين هي المدة معينة، تعرف مدة الحيض هي في العادة. أيوة تعرف مدة الحيض. واستمر معها الدم. استمر معها الدم كم؟ للآن. يعني للآن. طيب السؤال ايش ماذا في الدين؟ يعني مثلا عايزه اقول لك يعني هل يجوز لها الصلاه وكده يعني صلاتها جايزه وهي الدم ده بينزل عليها؟ طيب جيد، الان تقول قبل شهرين وبعد النفاس مده النفاس جاء دم الحيض. ايوه دم الحيض خمسه ايام. ايوه ما بعد الخمسه هذه؟ ما بعد الخمسة هذه ما دام مستمر معها حتى الآن، ما بعد الخمسة هو دم فساد دم استحاضة. تصلي وتفعل جميع العبادات وتأتي إلى ما دام جاءت إلى الحج إن كان جاءت تجي هنا وتصلي، بس إذا جاءت للمساجد تحفظ نفسها للبيت للحرم أو للمسجد تحفظ نفسها حتى ما ينزل منها شيء إلى المسجد. أما الصلاة والحج وجميع الأعمال التي قامت بها من العبادة فهي صحيحة. يعني هي جزء تخش الحرم يعني يجوز؟ نعم يجوز. نعم يجوز. صلي وتفعل ما تريد ولا تترك الصلاة، بل الصلاة واجبة عليها على دم استحاضة. بس انها تتوضا لكل صلاة. ما هو كل صلاة تتوضا لكل صلاة وتحفظ نفسها عندما يدخل الوقت، يعني اذا دخل الوقت ما تتوضا قبل دخول الوقت وانما تتوضا بعد دخول الوقت وتحفظ نفسها، وما يخرج منها أو خرج منها بعد ذلك لا يضرها إن شاء الله. طيب هل يجوز طواف وداع وإفاضة بنية واحدة يعني طواف واحد؟ لا يخالف، لا هو لو ما نوى طواف الوداع، لو ما نوى مثلا جاء إلى أخر طواف الإفاضة. أيوة يعني ولما قرب السفر جاء وطاف طواف الإفاضة وسعى يعني بعدين بدأ له أن يكتفي بطواف الإفاضة خلاص يجزئه ذلك. يعني لو لم ينوي أن هذا عن الوداع وعن الإفاضة ما في مانع يعني يكفي عن الوداع. يعني أنا بالنسبة لسؤال والدتي هي ست كبيرة. أيوه. يعني هي جت عنده عمرة قبل الحج. أيوه. هي حجت حج بكرة. أيوه. عملت عمرة وساعة ودلوقتي هي نزلنا ما قدرتش تعمل طواف الإفاضة. أيوه ماشي. فجينا دلوقتي عملنا طواف الإفاضة فنوت الإفاضة والوداع بنية واحدة. ما يهم يعني. عليها سعي ولا ما عليها سعي؟ لا لازم السعي. لازم سعي الحج. نعم سعي الحج. ايوه ركن سعي الحج لا بد منه الان. ولا يؤثر على الطواف يعني تقول لازم تطوف الوداع؟ لا، ما دام السفر في هذه الليله وطاف الطواف الإفاضة اليوم او هذه بعد المغرب الان مثلا عليها سعي دحين. اي نعم. اي نعم. سؤال اخير معلش. نعم ما في شيء. نعم واحده يعني بتحج بعدين نزلت اخذت طواف أول فهمتي المسألة هذه؟ أيوة. يعني الآن عليها السعي. على السعي. طيب وإذا كان طواف الإفاضة الآن قريب السفر يكفي طواف الإفاضة عن الوداع ولو لم تنوي. نوت أو لم تنوي ها؟ يعني دحين أخليها تروح تعمل ساعة. نعم. تنهي عن الطواف الفضل. نعم لا بد من الساعة ماشي. طيب الوقت اللي عندها حقي. أيوة. بس نزلت قبل ما تعمل طواف الإفاضة وحصل يعني وقبل بينها بالضبط. هل حقي كده يكفي؟ ايه كيف على السؤال مره ثانيه يعني هي حد ايوه ايوه في اليوم على فكره نعملها قدامها ايوه وبعدين نزلت يعني رجل اول يوم وراحت نازله على طول كانت يعني نزل كانت هي مقيمه هنا بتشتغل ايوه ايوه نزلت وبعدين لما طلعت ما جاتش عند الطرف على طول يعني حصل بينها وبين ايه هل يفسد الحب ولا ايه لا الان هي رمت يوم العيد كده ولا لا رمت يوم العيد اول يوم العيد جيد وبعدين ما قصرت ايوه بس كان عليها تم مقدرتش تخش الحرم ايه فنزلت بلد اللي هي بتشتغل فيها مقيمه فيها ايه فجلست هناك لما طهرت من المعارض ايه ما اعرف لا بس عليها دم عليها شات ان شاء الله ولا شيء عليها ولا حاجه ولا شيء عليها يعني هي طوف طوافها الافاضه عادي وما فيها شيء اي نعم اي نعم بس عليها دم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عندي واحدة أنا حجيت في 87 وعندي واحدة ولاد مريض عنده 42 عام. وجيت هاد حجيت هاد العام وقلت أنا عندي لبسابي لأهليه هو. قلت هذاك الحج هاد الحجاج. ليها لأهليه هو. واش دايز ولا ما دايز؟ لا أعد السؤال يعني هو من هو مريض هو؟ ولد ما كيقدرش يتمشى ومن هو لك يعني أبوك ولا المهم هو ولدي ولدك مريض عنده 42 عام أيوه مريض مريض مريض قلت أنا الحج حجيت هذا العام قلت أنا بسبيل أهلي هو أيه. هو ما حج أبدا ما حج لا مريض مريض مني كان عنده 6 سنين بعد 42 عام هو طبعا مرضه إيش مرضه؟ مرض فاشل ما قدرت يتمشى ما قدرت كيف؟ ما قدرت يمشي ايش المرض؟ ما يقدرش يتمشى مرض شلل يعني شلل ما كاين شلل ديال لا هو مريض مزيان عقله مزيان عنده العقل ذكي ولكن فاشل ما يقدرش يتمشى كنشوف بناء الناس طيب معلش هو هذا الحج ان شاء الله انت نويتها عنه الحج هذا هما طيب يعني ما دام هو ما يجب عليه الحج هو ما يجب عليه الحج الان والحاله هذه وانت نويت عنه الحج جزاك الله خير لكن إذا كان يعني لو شفي في المستقبل من مرضه عليه حجة الإسلام ما تسقط عنه حجة الإسلام لو طاب أو يعني عوفي من المرض في المستقبل عليه حجة الإسلام ما تسقط بفعلك هذا أين الثاني نهار العيد رميت الجمرات صباح أيوه وبعد الثاني الساعة زوال مرت أنا والحرمة ديالي أيوه مرت ما قدرتش نزيد أيوة. جيت دخلت هنا المكة أيوة. كنت هنا في مكة اي الغداء مشيت عاوتاني جمرات رميت جمرات لحظه يوم العيد رميت رميت جمرات ايوه بعدين جيت دخلت هنا مكة ايوه هنا مكة بت هنا في مكة اي الغداء رجعت من بكره البكره أيوة. رميت جمرات وبت تماك الغد ثاني عيد رميت جمرات اي واش ليه بت مكة ليه بت مكة انا ليه بت مكة يومين بت مكة ليه بت ليلة واحدة ليلة واحدة ليلة الحادي عشر الحادي عشر ثاني عيد الحادي عشر طيب ليه بت العيد ما بتش تمك ما يهم لا في مزدلفة ليه بت انت في مكة هذا سؤالي ليه اقول لماذا العام كنت مريض مريض انا حرمة ودخلنا المكة هنا يعني مريض يعني فيه مرض يعني ما قدرت نزيد اي ما قدرت قدرت تزيد انا في القلب ديالي اي القلب ديالي زير يعني مريض مرض يعني انا ذبحت انا دخلت بالحجه وهديت سبيل الله واحد زوج ديال الذبح هديتهم في هذاك الليله اللي ما باش تمك يعني قدمت الدم هديت الدم ما خل انت طيب يا ماشي جاي سبيل الله خلاص سبيل طيب ارحم والديك خلاص حياك الله طيب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم انا يا ابويا عندي مشكله ايوه دعوه الاب صايبه كيف دعوه الاب صايبه انا طبعا ايه طبعا ما في شك اسمع انا ابويا طلق امي وانا عمري سنتين ايوه وبعدين قعدت عند مرت ابويا ايوه تعذبني وتضربني حتى كسرت لي يدي ايوه وكسرت لي سنوني وكسرت لي صباعي. ايوه. ورحت المستشفى وعالجني ابوي من كسر يدي. ايوه. وبعدين كبرت وقعت في مشاكل جوزني بعدين. ايوه. ومرت ابوي ورايا ما هي يعني مرتاحه. ايوه. اذا لازم تطلقني من جوزي. ايوه. وتجوزني واحد ثاني وتطلقني وتقعد تجوزني. أيوه. والان انا عندي طفلين. ايوه. ودحين اول تمس مرت ابوي عملت لي مشكله. أيوه. وابوي مره يصدقها يعني يقول كل الناس كذابين مرته صادقه. ايوه. فالمشكله جاء ابوي قالت له بنتك سبتني عند الاوادم انا اشهد الله اني ما سبيتها والحريم كانوا حاضرين. أيوه. ما سبيتها ولا هرشت عليها قلت لها يا مرت ابوي انا احترمك من احترام ابوي. أيوه. يقول لي انت كذابه انت فاجره انت ورحت تقول لأبويا بنتك سبتني بنتك هذا قام أبويا يدعي عليا. أيوه. قاموا أتلموا عليها الأوادم وقالوا له عيب عليك تهجم علي أنا أمي أنا قاعدة عند أمي في بيتها ساكنة. أيوه. أنا وجوزي. أيوه. تهجم علينا أول تمس الساعة 9:30 الليل وما في أحد في البيت. أيوه. ويسبني ويدعي علي. أيوه. وأنا أكلمه بالطيب يعني وأنا أخاف من دعوته. أيوه. ولا جوز يعني لو هذا يقدم يشتكي ياخذ حقي منه بس. أيوه. أنا ماني راضي عشان خايفة من دعوة أبويا. أيوه طيب. أيوه. فالمشكلة يعني أبويا لو دعا علي وأنا ما غلطان عليه الحكاية هذه تصيب دعوته؟ لا ما دام ما جاء منك قصور الله سبحانه وتعالى طبعا أمرنا في محكم كتابه بأن نعامل الوالدين بكل ما نستطيع من المعاملة الطيبة ولا نقول لهم حتى ولا كلمة أف يعني ما ننفخ بالفم أو نزجرهم أو شيء من هذا القبيل ولا حتى نظهر التأفف منهم ولا نقول أف يعني فالله أمرنا بهذا لكن ما دام الإنسان يعرف نفسه وما يعني قصر في حق والده أو في حق والدته والوالد هو الذي مثلا تعدى الحدود المعينة له مثلا وضغط على أحد الولدين مثلا أو على الولد ودعا على الولد الله سبحانه وتعالى خبير عليم لا يخفى على شيء فلا تقبل الحالة هذه بإذن الله ما دام فيه تعدي الله سبحانه وتعالى لا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمة على الإطلاق فما دام والمسألة هذه في تعدي من الوالد على الابن فالدعوة لا تقبل إن شاء الله ولا يعني تتأثر من هذا لكن بشرط ألا يكون من جانبك تقصير ألا تقصري أنت أو يكون منك خطأ ما دام ما في خطأ وتعرفين نفسك أنه ما في خطأ لا تخافي من هذا الجانب والله سبحانه وتعالى عليم الخبير ولا تجاب هذه الدعوة إن شاء الله ولا عليك إذن في هذه المسألة بس بشرط ألا يكون منك تقصير ولا خطأ زيارة واجبة علي بالعلم إنه نعم الزيارة واجبة والمعاملة بالمعروف جوزي في رمضان عنده ومرته طردتنا والله أيب الإنسان يفعل ما يستطيع من البر بالوالدين بكل ما يستطيع ويزور وتزورين والدك مثلا دائما وأبدا إلا إذا لم تستطيعي من إما مثلا من الزوج منعك أو مثلا هو الأب منعك مثلا ايوه هو قال لي تجيني خلاص ما دام انت ما تبغي مرتي انا ما ابغاك خلاص طردني من بيتي حاولين يعني ما دام بالتليفون مثلا بالهاتف بزياره ما دام يقول لا تجين برضه ما تقطعين الزياره ما تنقطعين عن بر والدك ابدا في حال من الاحوال بقدر الاستطاعه يعني ما اخاف من دعوه ربنا لا ان شاء الله تعالى ما فيه اذا لم ياتي منك تقصير فلا تخافي ان شاء الله تعالى السلام عليكم السلام عليكم الشيخ احنا جئنا بحجة وعمرة والآن نرغب في عمل عمرة أخرى هل يجوز ذلك أو لا لا يا أخي ما ينبغي هذا ما دم نعم ما ينبغي أنتم عليكم بالطواف ما دام جئتم بالحج والعمرة وبقيتم الآن في مكة بعد الحج الحمد لله الآن عليكم بالطواف أكثر من الطواف وإذا أردتم أن تكون العمرة لكم فادعوا لأنفسكم وألحوا في الدعاء وإذا كنت تريدون العمرة لأحد آخر فادعوا له في حالة الطواف وربنا يقبل سبحانه وتعالى هل العمرة لشخص ميت تجوز في الحالة هذه تجوز إذا كانت ابتداء مو بعد الحج تجوز يعني إذا كانت تروح من بلدك مثلا تجوز ما في شيء أما من هنا فلا من هنا لا من هنا لا أيوة. من الطواف بس أهل مكة الطواف ابن عباس يقول عمرتكم يا مكة الطواف طوفوا بالبيت نعم شيء آخر بعد أيام إن شاء الله ستحل السنة الجديدة الهجرية هل يجوز فيها أيضا عمرة أو لا يجوز بحكم أن العمرة سمعت أنها هي مرة واحدة في السنة مو المسألة أننا الآن نقول المدة ما ننظر للمدة ولا نلتفت للمدة ولا أن العمرة في كل سنة ما دام تروح الآن لو تروح الجدة يجوز لك أن تأتي بعمرة أو أنت ساكن في جدة يجوز لك أن تجي في كل أسبوع بعمرة ما في مانع ما يمنع هذا أو تروح للمدينة اليوم وتجي بعد يومين ما في مانع أن تأتي بعمرة لكن ما دمت في مقيم في مكة تبدلت السنة أم لم تتبدل السنة، ما ينبغي الإنسان يأتي بعام بأمر لم يشرع لنا، لم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه كان في مكة وأصحابه في مكة من بعده، وحج الرسول حجة الوداع ومعه ما يقرب من 100,000، ومع ذلك ما أحد أخذ منه عمرة بعد الحج إلا أم المؤمنين عائشة ليطيب خاطرها في ذلك. أرى كثير من الناس يخرجون إلى التنعيم ثم يأتون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، ما ننظر للكثرة أبدا، لا ننظر لها الكثرة ما تدل على الخير دائما، ولا يحتج بالكثرة على الخير، وإنما يعني الخير ما دلت عليه ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. بارك الله حياك الله وأقوال الأئمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ نسألوا عن العامة هذه، كيف احنا ما بدينا نقول لك وانت حارم يعني لا تحك لا تطيح منك شعر لحاجة زي حاجة عن إرادة الشخص، هل في فدية ولا ما في فدية؟ كيف يعني السؤال مرة ثانية؟ يعني أنت بعد في حالة إحرامك؟ أنا حارم أيوه، ومرات نحك لحني بدون ما نشعر، ومرات تسقط شعر. لا ما في شيء، ما في شيء. أبدا، بس لا تقلب أظفارك ولا تتعمد قلع الشعر ولا تتعمد حلق الشعر، أما اللي يسقط رائع عند الحلق ولا شيء هذا ما في شيء إن شاء الله. والرجم يوم العيد يوم النحر بعد الصلاة مباشرة رجمنا، هل في حاجة؟ ما في شيء، لأنه من بعد منتصف الليل يبتدي يوم العيد، يوم العيد بخير. ونحن مالكية راهو يعني ما هي مشكلة إن شاء الله، عندنا الأحاديث وفعل الرسول صلى الله وسلم عليه وما أمر به أصحابه، أمر ورمت أم سلمة قبل صلاة الفجر. وفقكم الله. حياكم الله يا مرحبا. السلام عليكم. بعد طواف الوداع هو الأخران إذا قد يجوز البيات في المدينة أو لم يجوز؟ هي في المدينة في مكة ولا في مكة؟ لا ما ينبغي، أصل الوداع الوداع يكون اسمه وداع، لما تودع أما يكونوا كبار السن يعني مش هيقدروا يطوفوا غير مثلا دلوقتي غير النهار، يجوز لهم أو لم يجوز؟ والله يا أخي جزاك الله خير، ما دام حج والإنسان جاء للحج فعليه أن يبذل جهده حتى يصيب السنة ويعني تكون أعماله موافقة للسنة، والرسول أمر أصحابه وفيهم الكبير وفيهم كذا وكذا وكذا أنهم يجعلون أن يجعلوا آخر العهد طواف بهذا البيت الشريف، فنحاول أن نجعل آخر عهدنا طواف بهذا البيت بقدر الاستطاعة، لكن لو تعذر الطواف لا مانع من هذا، لو تعذر الطواف عند السفر لمرض أو لحيض أو لنفاس الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هنسافر مثلا الساعة 12 الساعة 1 بالليل أو الساعة 2 أيوه، يطوفوا مثلا المغرب ممكن؟ لا يطوفوا الساعة 10 الساعة في حسب المنزل اللي يكون فيه حسب المكان اللي يكون فيه بحسب الظروف ما دام السفر محدد الساعة 1 الساعة 2 يطوفوا الساعة 11 الساعة 12 بحسب المسكن والمكان اللي يكون فيه. طيب السلام عليكم. ما يمضي وقت يعني على الإنسان أو يجلس وقت طويل أو يبات يجلس يعني ما يكون الطواف هو آخر العهد، المهم ان يكون الطواف هو اخر العهد. السلام عليكم. السلام عليكم. زوجتي ولدي قبل وقوف عرفه 3 أيام 4 أيام فحتى الان لم يزل على حكم جبنها معروف هذا. بالنسبه للطواف والاقامه نحن قلنا يعني 27 يوم، اذا بنتظر ال 40 بدي الساعه 20 يوم. كيف لابد من طواف الإفاضة في حال من الأحوال، إما أن تجلس في مكة إلى أن تطهر وتطوف، وإما أن إذا كان البلد قريب تسافر وترجع أو يتيسر لك السفر والرجوع، أما الطواف الإفاضة لابد منه. البلد بعيد. لابد من طواف الإفاضة في حال من الأحوال، إما أن تجلس وإما أن ترجع. السلام عليكم. سويت عمرة من فترة، أنا جاي شغال هنا في مكة شغال في المسجد الحرام في المسجد الحرام. سويت عمرة وبعدين حجيت الحمد لله. هسه يعني دلوقتي بدي أعمل عمرة لوالدتي متوفية، ممكن يعني في الأيام دي إن شاء الله؟ متوفاة لا ما ينبغي العمرة، ما دام في مكة خلاص طف يعني عن طف بنفسك وأدعو لها بجوار هذا البيت، بس ما في داعي العمرة. طف وأدعو لها ما تيسر لك من الطواف 7 7 3، أما العمرة يعني وأنت مقيم في مكة ما تنبغي أو ما ينبغي. ما ينبغي يعني. يعني اطوف بس كده مش مهم لبس الاحرام يعني. لا لا لا الان تروح تمسك بسم الله تبدا من الحج الاسود وتقول بسم الله الله اكبر وتمشي. واسعه ولا طواف بس؟ لا لا طواف. طواف بس. طواف دعاء لك ولنفسك ولوالدتك ولما تريد. تدعو لنفسك بالمغفرة وما تريد وتدعو لوالدتك. لا ينبغي اعمل لها عمره. لا لا. طيب اخي انا جيت ان شاء الله وانا بحج سالت فتوى منها مفتي منها. قلت له انا علي فدي ولا لا؟ قال لي انت تعتبر من اهل مكة ما عليك فدي. هل هذا الكلام صحيح؟ لا صحيح. لا. نعم صحيح. نعم سيواه كما قال. نعم انا جاي بقالي زي شهر ونص ما دام بقيت كم سنه يعني. ايه متى جاي اولا؟ انا متى جئت المكة؟ جاي بقالي شهر ونص واقعد لمده سنه. ايه معلش لحظه علي انت جيت متى؟ متى تقول لي شهر ونص؟ انا جيت في شوال. بجيبك في شوال. جيت 17 ذي الحجه. ذي القعده. 17 ذي القعده. نعم. واخذت عمره. واخذت عمره بعديها حوالي اسبوع. ايه يعني وبعدين عمره بعد ما جيت هنا. على طول. وبعدين حكيت فسألت قلت له انا علي فدي يعني او اصوم؟ قال لي لا ما عليك فدي ولا اصوم. وناوي يا الشيخ يقعد يعني في مكه؟ معروف مشكله بس الجمع بين العمره والحج تمتع بالعمره الى الحج لكن ما ادري يعني. طيب لما اخذت العمره في ذلك الوقت هل ناوي تحج هذا العام؟ نعم. هل ناوي تحج هذا العام؟ نعم نعم. ما لو يعني ما دام اجتمع الحج والعمرة في أشهر ذي الحجة يعني تكون حكمك حكم المتمتع. عليك الدم. عليك الدم. طب كيف دلوقتي العمل يعني؟ ما العمل دلوقتي العام لازم تسأل الشيخ محمد. الشيخ محمد السبي ولا أحد الأئمة بس في هذا المسألة الله أعلم يعني لعلهم ينزلون لك مخرجا في هذه المسألة. لا أدري في هذه المسألة شيء. شكرا. ما شيء كل حياة الدين. ما شيء أنا أستمع لك أنا. ما شيء أنا. لا حياة الدين ما شيء. أي سؤال يا شيخ ما شاء الله. لا ما خلي سجل أصلاً. ما تسجل أخي. هذا السؤال ما حد ما يبغى حد يسجل. زوجتي في شعرايا في جملك في الشعرة وهي بتحكي وعارفة من الإحرام الواحد المفروض يحلاله وما يشيلش الشعر هذا أيوه. إلا أنها شهدت الشعر هذا بسبب الجملة هذا يبقى قوية محرمة فعرفها لحظة ما القامة شعرة واحدة عندها كيف يعني ليه شعرة؟ خملة كان فيها شعرة شعرة واحدة أيوه وبعدين بتوقع فجيت تشيل الجملة فقط فالشعرة تعلقت فيها فقامت شدها برضه أيوه وانقطعت شعرة واحدة ما في شيء إن شاء الله تعالى. طيب الظفر برضه معلش هي حاجات بسيطة لكن مهمة يعني بقى عشان أطمئن الحج يعني جايز يكون عليه حاجة بدون الظفر برضه قصيت ظفر متناسب فنص وأنت ذكرت فأصبح معلق فقعد شدد شوية متأصل وأنا محرم برضه أطعم مسكين أطعم مسكين يعني تصدق بصدقة أطعم مسكين كم يعني مد من بر أو شيء من هذا القبيل مع شوية تقدر يعني فلحمة أو شيء من هذا القبيل أطعم مسكين الطعام اللي يكفي المسكين في وقتنا هذا يعني مثل شو ليش اللي يأكلون من الناس في العادة يكفي غداء يكفي عشاء أطعمهم مثلا بر رز من القوت المستعمل الآن ولا شيء في هذا يعني هو بالنسبة للزفر هذا على أساس إنه يعتبر واحد قصر هو نوع الناس الأول يعني نعم تقليما النصف الثاني معتاد عنه ما يهم هو المسألة مثلا ثلاثة أيام في الأول يعني أيوه في الأول وضع معتاد هو عليه هذا هو كفارة على هذا نعم لا تعذب هذا بدل من في ولد عندي ولد بنت ولد عمره 4 سنين والبنت سنتين دول لازم عليهم طواف وداع هم انه يكون من حج وحج معاه طبعا عليهم طواف الوداع لازم طواف وداع تطوفون بهم ان شاء الله ان شاء الله المرأة الزوجة تكون حائض هي حائض عليها لها طواف وداع ولا لا؟ لا وهي ماشيين بكره ان شاء الله ما عليها ما دام ياتي وقت السفر وهي لا تزال في العاده ما في شيء السلام عليكم. لو طوف الساعة 7 الصباح ومشيت الظهر العصر في حرج؟ في حرج عشان الأولاد الصغار اللي معي. لا خليهم وين كان الأولاد وعشان الحر وغدوة الجمعة صلاة الجماعة صلاة الجمعة تبقى زحمة جدا ساعة الظهر. ايه ما استطعتش مع الحر قبيل العصر. قبيل العصر ما دام السفر بعد العصر قبيل العصر. لا السفر يكون قبل العصر. قبل العصر يعني بعد الصلاة مباشرة. ايه بعد الظهر مباشرة. ايوه والمعايا الاولاد البنت الصغيرة هذا والولد وما ما تقدرش تيجي معايا. المهم الطواف بعد السفر بعد الظهر بعد صلاة الجمعة مباشرة. ايوه السفر بعد صلاة الجمعة مباشرة. مباشرة. خلي طيب طوفهم يعني قبيل الظهر. زي الساعة 10-11 زحمة الجمعة. يعني يحاول يعني ماذا يعمل الإنسان؟ يعني أخر قدر المستطاع. أي نعم حاول نعم. إنما طواف الوداع يكون قبله ب. أي نعم ما يخالف يكون قبل الجمعة جائز لكن بس بتحاول قدر الاستطاعة متى ما تيسر لك من غير يعني ينالك ضرر ولا أطفال ضرر. تطوف بس ما تبكر كما قلت. قالوا إنه هو من الظهر. من الصباح يعني طوف طواف الوداع إذا طوفت بالنهار يبقى أمشي بالنهار. لا لا لا هذا الكلام لا هو المؤمن يكون قريب العهد يعني الطواف قريب العهد بالسفر يعني قريب العهد وهو بالسفر الطواف لابد أن يكون قريب العهد وهو بالسفر فتحاول بقدر الاستطاعة أن تقرب المدة بقدر ما تستطيع. تمام زي السفر حياك شفت إعلامي كم أكملت الحجيب الحمد لله وصلت الزيارة بعد ما أكملت الزيارة يعني أجاوز هني قاعد يصير جدي ومن جدي كذا بدون إحراز لكن قلت سوى الطواف الوداع وتمارسه وكمد الحج الحمد لله مع الزيارة لأنه ما أجاوز هني قاعد ما اعتمرت من أبيان علي جدي ومن جدي تطلع المكتب يعني المكتب ما أجاوز هني أنت لما رحت المدينة